إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف إن شاء الله عز وجل شرحنا لكتاب ثلاثة أصول لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ونشرح اليوم من مبتدأ قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ محمد اقرأ. ما الأصول الثلاثة؟ التي يجب على الإنسان معرفتها. لا، معرفة. طيب اقرأ. ماشي. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ ما الأصول الثلاثة؟ ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد، معرفة العبد ربه. فقل: معرفة العبد ربه. كمل. فقل: معرفة العبد ربه. معرفة العبد. ضيعين ليه كده؟ معرفة العبد ربه. معرفة العبد ربه. العبد. اقرأ. علي صوتك. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف رحمه الله في بيان المقصود من هذه الرسالة، وهي تلك الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموها بالأدلة، كما قال قبل ذلك. وهذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هي أصل الدين. وكما قلنا: إذا ما دخل العبد قبره أتاه ملكان من عند الله عز وجل فيسألانه عن هذه الثلاثة الأصول، فيقولان له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه الثلاثة أصول هي أصل الدين. وأنتم تلاحظون شيئا، أن الشيخ رحمه الله ذكر هذه الأصول مجملة قبل ذلك، ثم بدأ يفصل في هذه الأصول شيئا فشيئا. سمعينكم؟ ها؟ الشيخ رحمه الله لما ابتدأ كتابه ذكر مقدمات يمهد بها أصل تلك الرسالة. وأصل الرسالة في ماذا؟ في الأصول الثلاثة. فجاء في هذه المقدمات فأجمل هذه الأصول، ثم بدأ من هذا الموضع يفصل هذه الأصول. وهذه طريقة علمية جيدة، أن يبدأ الشيخ في تعريفك بما يريد إجمالا، ثم بعد ذلك يفصل لك في ما علمته إجمالا. هذه الطريقة يعين الله عز وجل بها طالب العلم على فهم هذه المسائل. وأنتم ترون أن الواحد منا لو تعلم شيئا على سبيل الإجمال تطلعت نفسه إلى معرفتها على وجه التفصيل. فالشيخ رحمه الله درج على هذه المسألة فأجمل لك هذه الأصول، ثم جاء يفصل فيها بعدما ظن الشيخ رحمه الله أنك عقلت عن هذه الثلاثة أصول شيئا فشيئا. فالشيخ رحمه الله يرشد الطالب منا أنه إن سئلت من ربك، وهذا من باب قول الله عز وجل فذكر، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، فيعين على الإجابة. فإن قيل لك من ربك فقل، أو فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فيرشدك أن تقول وجب علي أن أعرف ربي وديني ونبيي صلى الله عليه وسلم، هذه المعرفة التي تستلزم الإيمان بالله وبرسوله وبدين الإسلام. فيعينك الشيخ رحمه الله إلى أن تجيب عن هذه الثلاثة أصول. ثم قال فإذا قيل لك من ربك، إن سئلت من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم. فإذا قيل لك من ربك، الرب في اللغة هو السيد وهو المالك الذي يتصرف في شؤونك، وهو القائم به أو هو القائم بما ينطلق به أمرك، هذا هو الرب. وكلمة الرب ربما تضاف فيقال ربي، ويقصد بهذه الكلمة بشرا كما قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، يقصد به من؟ العزيز. قال إنه ربي أحسن مثواي. لكن إن قيل الرب فالله عز وجل، إذن فالرب هو السيد المالك الذي يتصرف لمصلحتك. فإن قيل لك من سيدك ومن ذا الذي يملك أمرك ومن ذا الذي يرشدك إلى ما فيه صلاحك، فقل هو الله. فقل هو الله ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق عباده من الإنس والجن وأمم أخرى يعلمها الله عز وجل، فرباهم الله سبحانه وتعالى جميعهم تربية عامة. فالتربية من الله نوعان، تربية عامة وتربية خاصة. أما التربية العامة فيشترك فيها جميع المخلوقات من الإنس والجن، سواء منهم من آمن ومن كفر، حتى من الدواب التي لا تعقل. ومعنى هذه التربية من الله لهذه المخلوقات أن يرشدهم الله عز وجل إلى ما فيه صلاحهم. فترى الواحد منا، بل ترى الواحد من عباد الله ممن أشرك به، يعلم الصالح من الصالح، بل ترى من البهائم والأنعام ما يفعلون الأشياء التي فيها صلاحهم. فكما قلنا الرب هو الذي يرشد العباد إلى ما فيه صلاحهم، وربنا كذلك سبحانه وتعالى. فهذه التربية العامة. أما التربية الخاصة، نعم، الإيه؟ الإيه؟ إيه سواني؟ إنه ربي أحسن مثواي العزيز، يقصد بها عزيز، نعم. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي رب عباده. فاشترك الناس كلهم في هذه التربية العامة، أن جعلهم يعلمون ما فيه ينصلح به حالهم ففعلوه أو أرشدهم إليه. وثم تربية أخرى وهي تربية خاصة لعباده المؤمنين، فأرشد الله عز وجل عباده إلى أن يؤمنوا به، إلى طاعته، إلى محبته سبحانه وتعالى، إلى ما به ينصرف حالهم في الدنيا والآخرة، ويصرف عنهم سبحانه وتعالى ما يسوءهم في الدنيا والآخرة. فإن قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني. فقل ربي هو الذي خلقني، وهو الذي رزقني، وهو الذي أرشدني إلى الصالح من الأعمال، وهو الذي عصمني من الفتن من الضلالات، هذا بالنسبة للمؤمنين. وهو الذي أرشد العباد كلهم إلى ما فيه صلاحهم. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. العالم كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يقال له عالم. فالإنس عالم، والجن عالم، والشجر عالم. هذه العوالم كلها عباد لله عز وجل، رباهم ربنا سبحانه وتعالى. قال وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. إذن فالحمد لله ربي، الحمد لله ربي، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. هذا الذي فعل هذه الأشياء هو ربي، الذي دلني على صلاتي هو ربي سبحانه وتعالى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى تفصيل هذا الأصل شيئا فشيئا، فقال فإن قيل لك بما عرفت ربك، هذا الذي وصفته بصفات حميدة وقلت بأنه ربك، وقلت خلقك ورزقك ونفعك وأصلح شأنك وحالك، بما عرفت أنه ربك وهو غائب عنك لا تراه؟ فقل بآياته ومخلوقات. قال فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ثم ذكر الأدلة على ذلك. إن سئلت هذا السؤال ما هو الدليل الذي به تعرفت على ربك؟ أيقول كما يقول الناس عرفناه بالعقل أم ماذا؟ تسمع من الناس من يقول عرفنا ربنا بالعقل، فهل هذا صحيح؟ هذا خطأ. أو قل فيه تفصيل، العقل تابع وليس مستقلا، العقل تابع وليس مستقلا، العقل لا يستطيع أن يعرف ربه سبحانه وتعالى استقلالا عن الشرع. عرفنا ربنا بآياته كما سنبين، بمخلوقاته، بشرعه سبحانه وتعالى، والعقل فهم كل ذلك. أما أن نقول عرفنا ربنا بالعقل استقلالا فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنك ترى من خلق الله عز وجل ممن يشار إليهم بالبنان ويقال فيهم يحملون عقولا لا مثيل لها، هؤلاء أصحاب عقول عظيمة يعني في أمور الدنيا، لكنك ترى الواحد منهم إذا مرت بقرة أمامه سجد لها فيقرا أين ذهب عقله. هؤلاء الذين طلعوا الذرة والطاقات النووية هناك في الهند، هؤلاء يعبدون البقر. إذا ركب أحدهم سيارة ومشى بها ثم مرت بقرة من أمامه نزل وسجد، فهل تعرف على ربه بعقله؟ هل نفعه عقله هذا؟ عقله فسد لما جعل الشرع وراءه ظهرية. وأيضا من الملل من أصحابها من يقولون إننا نعرف ربنا الذي قتله اليهود، يقولون ربنا مات يوم الخميس، قتله اليهود يوم الخميس صلبوه، فمات الخميس والجمعة والسبت وقام يوم الأحد، فهل هذا رب؟ رب يقتل، رب يموت. وآخرون يقولون ربنا نزل من السماء إلى الأرض ومشى في الأرض ثم لما أراد أن يصعد إلى السماء أمسك به يعقوب النبي، أمسكه من شفه من وسطه ثم طرعه يعقوب، تطارع فغلبه يعقوب فما تركه حتى أعطاه لقب إسرائيل، وإسرائيل منقسمة إلى قسمين، إسرائيل يعني الذي صرع، صرع من؟ قالوا صرع ربه، وآخرون قالوا يد الله مغلولة، وأنتم ترون أن عقول هؤلاء في أمور الدنيا نيرة، عندهم الاقتصاد، عندهم عمارات الدنيا، لكن ما نفعتهم عقولهم، إن الله فقير وهم أغنياء. هذا ربهم الذي يعتقدونه، فيا ترى هؤلاء عندهم عقول أم ماذا؟ عندهم عقول لكن ما نفعتهم عقولهم. ولهذا لا يصح أبدا أن يقال إن الله عرفه الناس بالعقل. فيقول إن سئلت بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات هي العلامات الظاهرة، الآيات هي العلامات الظاهرة، وهذه الآيات نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. هذه الآيات التي تستدل بها على وحدانية الله جل وعلا، لما يقول الشيخ فإن قيل لك بما عرفت ربك، ليس المراد هذه المعرفة أن تعرف أن في السماء إله، وإنما هي توحيد الله. يعني فإن قيل لك بما عرفت أن ربك واحد فقل بآياته ومخلوقاته. هذه الآيات دلت على توحيد الله، وهذه المخلوقات دلت على توحيد الله. فالآيات هي العلامات الظاهرة، والآيات كما قلنا نوعان: كونية وشرعية. الآيات الكونية هي الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض والشجر والحجر والدواب، مخلوقات الله جل وعلا، كلها آيات دالة على توحيد الله جل وعلا. والآيات الكونية منقسمة إلى قسمين: متغيرة وثابتة بالنسبة لرؤية الناظر. قلنا الآيات هي العلامات الدالة على توحيد الله. هذه الآيات تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. الكونية ما هي؟ خلق الله، الليل والنهار والشمس والقمر وهذه المخلوقات. وهذه الآيات الكونية تنقسم إلى قسمين: آيات متغيرة بالنسبة لرؤية الناظر، وآيات ثابتة. لو أنتم لاحظتم شيئا في عبارات الشيخ، قال ومن آياته ماذا؟ الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته ماذا؟ ها؟ السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ففرق بين الشمس والقمر والليل والنهار وبين السماوات والأرض. لما؟ قال ومن آياته كذا ومن مخلوقاته كذا. ونحن نقول الآيات متغيرة وثابتة بالنسبة لمن؟ للرؤية. الشيخ رحمه الله عدد الأشياء المتغيرة آية، وعد الأشياء الثابتة خلق السماوات والأرض. ألا يدلان على توحيد الله؟ يدلان؟ نعم يدلان. ربنا سبحانه وتعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض وأن تزول. فلو أن الله سبحانه وتعالى غاب عنها، بل لو كان مع الله آلهة أخرى لتنازع، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، وهذا فاسد. هذا يقول للسماء ضلي مكانك، وهذا يقول لها بل اسقطي على الأرض. أيهما غلط قائلا؟ هل رأيتم أن أحدا نزع الله عدها من المخلوقات. لماذا؟ لأن الواحد منا يصبح ويمسي وهو يرى السماوات والأرض، يراها ثابتة. هذه الرؤية المتجددة كل يوم، يصبح اليوم فيرى السماوات ويرى الأرض، يصبح غدا يرى السماوات ويرى، فألف رؤية السماوات والأرض. لما ألفها بعدت كونها آية. لما ألفت رؤية السماوات والأرض صرت لا تفكر ولا تنظر في السماوات ولا في الأرض على أنها من الآيات الدالة على توحيد الله عز وجل، لكن الليل والنهار أنت ترى أن الليل يأتي على النهار فيذهب الليل وضوح النهار، فتقول كأنه لا ليل، ثم يأتي النهار فيطلب الليل فيغشاه فيذهب النهار بظلمة الليل وكأنه لا ليل. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما رأيت أبدا لما خرجت من بيتك ونظرت إلى السماء، ما رأيت أبدا ليلا ونهارا في سماء واحد، وما رأيت شمسا وقمرا في آن واحد، لكنك ترى في الصباح النهار، وترى فيها الشمس، وترى بالليل ليل، أو ترى بالليل ليلا، وترى فيها قمرا. هذه آيات متغيرة، آيات متغيرة. وهذا الشيء الذي يتغير ألفت في النظر إلى أن تتفكر فيه، فيا ترى هذا الليل وهذا النهار الذي ترى فيه إحكاما بليغا، لا ترى شمسا تضارب قمرا ولا ليلا يضارب نهارا، بل تراهم في تجانس، لا ترى الليل يخرج في وقت النهار ولا ترى الشمس تخرج في وقت القمر. ألا يدل هذا على أن الله واحد سبحانه وتعالى، وأنه لو كان ثم إله آخر لنازع ربنا عز وجل في وجود الشمس وفي وجود القمر في تغير الليل والنهار. فلما خلق الله عز وجل، منذ خلق السماوات والأرض، ما رأيت أبدا أن الشمس خرجت بالليل، وما رأيت القمر خرج بالنهار. هذا يدلك على ماذا؟ على أن خالق هذه الأشياء واحد سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار، ومن مخلوقاته قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ثم استدل رحمه الله على هذه الحقيقة فقال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لمن؟ لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما تراه في القرآن يستدل بخلقه على عبادته، وهذا هو الوجه الثاني في شرح هذه الفقرة، أن التوحيد أقسام. التوحيد أنواع، كم نوع؟ أنواع التوحيد ثلاثة، أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. حاضر حاضر. الآن ليس بصدد أن نبين وجه الدلالة في هذا التقسيم، هل هو محدث ولا لا؟ والأشاعر يقولون هو من إحداث شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول باطل، وأظن أننا شرحناه في الطحوية. الشاهد سنذكر هذا، لكن نحن الآن نتكلم على شيء بعينه، نحن ما تطرقنا إلى كتاب آخر، وإنما نشرح كتابا هو في بداية دراسة الاعتقاد. ما قلنا، ما فصلنا في شيء مما مضى. هذا الكتاب كما قلنا هو أول شرح باب الاعتقاد. وما كان هذا شأنه في الأول، إنما يشرح على وجه الإجمال، يشرح على وجه الإجمال. هناك مسائل كثيرة ما تعرضنا لها، وقلنا نحيلها على المرحلة الثانية. سيأتي معنا لمعة الاعتقاد وكتب أخرى في المرحلة الأولى، ثم في الثانية نبدأ في الواسطية أو في الطحوية، ونشرح ونفصل المسائل التي نكن في هذا الوقت قد استعدينا أو عندنا استعداد لفهمها وقبولها. الشاهد، التوحيد ثلاثة أنواع، التوحيد ثلاثة أنواع: ربوبية، أسماء وصفات، ألوهية. على سبيل الإيجاز، الربوبية، ما معنى توحيد الربوبية؟ ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله عز وجل خالق، رازق، مدبر، متصرف في الأمر، مالك، له الملك سبحانه وتعالى. الربوبية يلزمك أن تعتقد فيها لربك ثلاثة أشياء: أنه الخالق الرازق المدبر، أن له الملك والملك، أن له الأمر. هنا هذه الآية، قال: ومن آياته ماذا؟ يعني ومن العلامات الظاهرة على توحيد الله عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر. يا من تعبدون هذه الأشياء لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ربوبية ولا أسماء وصفات ولا ألوهية؟ ربوبية. قال: فاسجدوا لله الذي، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ربنا سبحانه وتعالى كثيرا، بل إذا استقرأت كتاب ربك سبحانه وتعالى ثم رأيت خواتيم الآيات أو تعقيبات الآيات، رأيت الله عز وجل يستدل بخلقه وتصرفه على وجوب عبادته. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الليل وخلق النهار وخلق الشمس وخلق القمر، وهذه الأشياء التي خلقها عبدتموها من دون الله وهو خالقها، فخالقها أحق بالعبادة منها. ثم استدل بآية أخرى، قال ماذا؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لا ننظر إلى ترتيب الآيات وإلى كيف يختم ربكم سبحانه وتعالى الآيات. إن ربكم الله الذي خلق، الآن هو في مقام إثبات التوحيد، إثبات العبودية. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. من يفعل هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يغشي الليل النهار، يجعل الليل يغشى النهار. قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني يطلبه مسرعا، يطلبه ايه؟ مسرعا، يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله رب العالمين. هنا قال يستدل ربنا بماذا؟ أنه خلق السماوات والأرض. والآن كل هذه الأشياء تعبد من دون الله، من الناس من يعبد الأرض، منهم من يعبد السماوات، منهم من يعبد الشمس والقمر والنجوم. فربنا سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يريكم الليل يغشى النهار، ويطلبه حثيثا، يعني يكون في طلبه طلبا سريعا. قال وخلق أيضا من جملة ما خلق السماوات والشمس والقمر والنجوم، وهذه أشياء مسخرات، يعني لا تملك من أمر نفسها شيئا. فيا ترى هذا الذي مسخر الشمس، هل تستطيع الشمس أن تخرج في ليل؟ لا تستطيع، ما تملك من أمر نفسها شيئا، إنما هي مسخرة. فهذا الذي تسخر هل يستحق أن يعبد؟ لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يعبد. فقال ربنا سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق، يعني هذا هو الذي خلق، ثم له الأمر، وأمركم أن تعبدوه. قال فتبارك الله من رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى، وهذه أظهر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب فما الدليل؟ يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا من؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكأن هؤلاء ما صدقوا ربهم، فجاء ربنا ببرهان، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما قال لهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم كأنهم استنكروا، فجاء ربنا ببرهان يعتقدونه. قال اللي هو الذي قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء، هل يفعل هذا غير الله؟ سبحان الله. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وربنا سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة قال إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، كأنهم أيضا استنكروا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذا استنكار. يقول إلهكم إله واحد، فكأنهم قالوا فلتثق لنا دليلا على أنك واحد. قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم قال: ومع كل ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مع هذا كله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الشاهد: توحيد الربوبية، أن تعتقد أن ربك وحده الذي خلقك وخلق جميع العالمين، فإذا علمت ذلك فلا يستحق أحد غيره أن يعبد إن كنتم تعقلون سبحانه وتعالى. فهذه الآيات المتغيرة إذا نظر الواحد منا إليها نظرة إمعان وتدبر علم يقينا أن الله عز وجل واحد. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يبين لقومه الذين اتخذوا الكواكب من دون الله يعبدونها، يعبدون الشمس، يعبدون القمر، أراد إبراهيم عليه السلام أن يبين لهم بطلان قولهم وأن يستدل عليهم بشيء، فطلب شيئا متغيرا يذهب ويجيء، يذهب ويجيء، حتى يرى الناس أن هذا دليل على توحيد الله، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، رأى كوكبا في السماء، قال: هذا ربي. وهنا ليس المقام مقام نظر كما يقول بعض الناس، إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا في الله، لم يكن إبراهيم شاكا في الله، إبراهيم يعلم أن الكوكب ليس ربه، إنما هو في مقام تنظير، في مقام المناظرة، لا في مقام النظر، وهذا أمر خطير. إبراهيم ليس شاكا في توحيد الله، إن إبراهيم كان أمة، والعبد عرف ربه بفطرته، وإبراهيم من أول الناس الذين علمهم الله عز وجل توحيده في فطرته، لذلك قال عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فقال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا وقومه ينظرون. لا يقول إبراهيم عليه السلام هذا في معزل عن قومه، إنما في جمع من قومه لما جاء عليهم الليل والكل ينظر مع إبراهيم عليه السلام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل، يعني غاب، ذهب الليل، فلما أفل أو غاب هذا الكوكب قال: لا أحب الآفلين. إله يغيب لا أحبه، ولا أحب أن يكون إلهي يغيب. فلما رأى القمر بازغا، والقمر كان أنور من الكوكب، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل، فلما غاب قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المسلمين. إبراهيم عليه السلام يبين ربنا عز وجل أنه استدل على قومه بالمتغيرات، رأى الكوكب قال: يا قوم هذا إلهي. فلما غاب الإله في ظنهم كانوا يعبدون الكوكب، يقال بأنه الزهرة، قال كانوا يعبدونه، يعبدون الكواكب، قال: يا قوم هذا إلهي، وهم ينظرون. فلما غاب قال: يا قوم إله يغيب لا أحبه. فلما رأى القمر كانوا يعبدون القمر قال: هذا ربي، هذا أنور. فلما غاب قال يا قوم دعا ربه سبحانه وتعالى أمامه حتى يجعلهم يعتبرون لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ومن الضالون؟ قومه. ثم لما رأى الشمس غاب الشمس أيضا. وهذا الذي يغيب لا يستحق أن يعبد، لذلك ربنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذ ربنا السنة الغفلة سبحانه وتعالى. السنة أقل درجات النوم، النعاس، أن يغشاه نعاس سبحان الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لأنه لو أخذته السنة قال يمسك السماء أن تقع على الأرض. ولهذا في بعض الأحاديث وأهل العلم يذكرونها من باب الشواهد أن الله عز وجل أراد أن يري عبدا من عباده وهو نبي من أنبيائه أن ربنا لو أخذته سنة لسقطت السماوات على الأرض، لفسدت السماوات والأرض. فقال خذ قارورة وضع في يدك، ضع قارورة من زجاج واجعلها على يديك ثم قم. فأخذ النبي هذه القارورة الزجاج وظل قائما، فلما أتى عليه وقت كبير ما الذي حدث؟ أخذته السنة. لما أخذته السنة ما الذي حدث؟ انكسرت القارورة وقعت. فلو أن ربنا عز وجل أخذته سنة وحاشاه لسقطت السماوات على الأرض. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما أراهم غياب آلهتهم قال لهم لا أحب الآكلين، إن كنتم تعبدون آلهة تغيب عنكم فإن الذي يغيب عن عبادي لا يستحق أن يعبد. ولهذا الآيات المتغيرة أدل على توحيد الله من الثابتة. لذلك قال الشيخ ومن آياته الليل والنهار. الليل متغير ولا ماذا؟ متغير. والنهار والشمس والقمر. ثم قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ومع هذا فالسماوات والأرض أيضا من آيات الله عز وجل الدالة على توحيده سبحانه وتعالى. فإنك ترى نظاما متكاملا لا اضطراب فيه، وهذا دليل على أن الذي خلقها واحد، وأن الذي يحكمها واحد، وأن الذي يقوم بشؤونها واحد، إنما هو الله عز وجل. فهذه الآيات آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الشرعية هي الوحي من الله، فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات كونية وشرعية. الكونية خلق الله، والشرعية الوحي من الله. وأعظم الوحي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشريعة التي جعلها الله عز وجل لعباده أكبر دليل على توحيد الله. فإن قيل كيف يكون الوحي دليلا فقل لما كان الوحي من الله عز وجل رأيت الوحي قد جاء بمصالح العباد، فلا ترى في الوحي ضررا لعبد من عباد الله. لا ترى في الوحي ولا ترى في الشرع ضررا واحدا لعباد الله، ولا ترى في الشرع اضطرابا، فلا ترى حكما وضد الحكم، فلا ترى حكما وضد الحكم، بل ترى الشرع كله متلائما متجانسا متضافرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لما كان من الله عز وجل كان متجانسا. ولذلك لا ترى في عباد الله من داء إلا وفي كتاب ربنا وسنة نبينا دواء. إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل. حتى في القصاص قال ربنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص الذي يراه الناس وحشية وهمجية، النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، يراها كثير من الناس ممن تلوثت فطرتهم وحشية، وربنا قال عنها حياة. ولذلك ما طبقت أمة شرع ربها إلا وحيت حياة طيبة، إلا وحيت حياة طيبة. ولهذا الذي خلق هذه الأشياء يستحق أن يعبد أم ماذا؟ يستحق أن يعبد. فقل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى فقرة أخرى نرجع شرحنا لها في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، وهي أنواع العبادات من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، وهذه العبادات التي لا تصرف إلا لله عز وجل نرجعها إلى المرة القادمة إن أذن الله عز وجل لنا أن نقول قولا مرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.